جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم المؤمنين آمين. صلى الله عليكم. هذا السائل يسأل عما دون الثمانية أشهر بالنسبة للسقط. أنا أشرت في الكلام أنه إذا نفخ فيه الروح بمعنى بلغ 4 أشهر أو ولد أو سقط مكتمل الخلقة فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما إذا ولد قبل نفخ الروح فإنه لا يكفن لا لا لا لا يغسل ويكفن ويصلى عليه وإنما يدفن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول امرأة متزوجة في بلدنا ولها ابنان وهي بدأت تتعلم السنة وتعمل بها منذ فترة قصيرة. يقول لكن زوجها صوفي وهو يبايع شيخا صوفيا والزوج دعا شيخه إلى بيته هذه الجمعة بعد يومين وأمر زوجته المرأة السائلة أن تبايع شيخه وإلا يطلقها. يقول فما نصيحتكم لهذه المرأة؟ يطلقها خير لها. ما يجوز أن تبايع هذا الشيخ وأن تخرج من بيت هذا الرجل رديء الديانة رديء الخلق الذي يأتي بالرجل إلى امرأته من أجل أن تبايعه ونحو ذلك، خير لها وأبرك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أنا أعيش في بلد من بلاد الكفر وطفقت أعفي لحيتي وأستقيم بفضل الله وأحرص على تعلم ديني، لكن هذا التغيير الظاهر علي يخوف زوجتي وهي مسلمة مصلية لكنها ليست محتجبة حتى الآن، لم تلبس الحجاب، فكيف أفعل لتطمئن ويخف عنها الخوف وأشجعها على تعليم دينها؟ هذا الخوف إما حسي وإما معنوي، إما أنه يقول إنها تخاف من هيئة اللحية لأنها لم تتعود عليها، وهذا يمكن علاجه بحسن المعاملة والخلق الحسن ويعني إحسان التعامل مع الزوجة وأن تظهر لها يعني الابتسامة والمعاملة الطيبة. وإما الخوف المعنوي بمعنى أنها تخاف أن يكون يعني متشددا خارجا عن حد الاستقامة بغلو أو يذهب مع أولئك الخوارج أو نحو ذلك، وهذا علاجه بأن يظهر لها السنة ويظهر لها أنه بعد استقامته خير لها منه قبل الاستقامة فيزداد في حسن معاملته. المشكلة يا إخوة أن بعض المستقيمين يعطي الناس صورة سيئة عن الاستقامة، يعطي زوجته صورة سيئة عن الاستقامة، يعطي أبناءه صورة سيئة عن الاستقامة. قبل الاستقامة يكون حسن الأخلاق معهم ويعطيهم من نفسه شيئا، يلاعبهم يداعبهم يخرج معهم، وبعد الاستقامة يضيق عليهم في كل شيء وربما حتى أصابه شيء من البخل، ينفق على الشباب وعلى زملائه ويضيق على زوجته وأسرته، وهذا لا يصلح. ينبغي على من استقام أن يحبب الناس في الاستقامة بأن يري من حوله أنه بعد الاستقامة خير لهم منه قبل الاستقامة، وإذا رأت المرأة ذلك فإنها تفرح بزوجها وتطمئن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول امرأة تبين أنها تعاني من السحر وقد طلقها زوجها 3 في أوقات متفرقة لأمور وقعت منها، وتبين بعد زمن أنها كانت لا تدرك ولا تعي ما وقع منها بسبب السحر ولا تعلم ما وقع من تطليق زوجها، فما حكم هذا الطلاق؟ يذهبون لطالب علم ويعرضون عليه المسألة ويفتيهم إن شاء الله. أثابكم الله. يقول: من سافر فصلى المغرب ركعتين جهلا ظنا أنه يجوز له في السفر ذلك، فهل عليه شيء؟ نعم، هذا ما صلى ويعيد الصلاة، وهذا تفريط، هذا تفريط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يعني كونه يعني يجهل أن المغرب لا تقصر، هذا لا يكون إلا عن إعراض، فيأتي بهذه الصلاة. نعم، ولو طال الزمن. أحسن الله إليكم. سأل عن طريق الشبكة، يقول: أحد الإخوة اكتشف مؤخرا أنه مصاب بالسرطان وفي ذمته دين لا يقدر على سداده، والإخوة المقربون منه فقراء ولا يقدرون على إعانته، فقرر بعضهم أن يجمعوا له المال من أصحاب المال ومقاولي البناء في البلد، مع العلم أن أغلب هؤلاء مالهم مختلط وقد تحصلوا عليه من طريق القروض الربوية لتأسيس شركاتهم وتمويل مشاريعهم، فما حكم هذا العمل الذي قام به الأخوة، وماذا يصنعون بالمال الذي قد جمعوه؟ أسأل الله أن يشفيه ويشفي كل مسلم شفاء عاجلا. ما دام أن المال مختلط فلا بأس من الأخذ منهم زكاة أو صدقة، وإنما يمتنع أخذ الصدقة ممن يكون ماله حراما خالصا، أما إذا كان مختلطا فيه حلال وحرام فلا بأس من أن يأخذوا منه من الصدقة ما لم يعلموا أنه من عين الحرام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول: هل تصلى صلاة الكسوف والخسوف إن كانت علمت عن طريق وسائل الإعلام؟ إذا علم العلماء بدراسة مسار الكواكب أنه في الوقت الفلاني قد يقع كسوف أو خسوف، فهذا من العلم وليس من التنبؤ ولا من الكهانة ولا من علم الأبراج الممنوع، هذا من العلوم القديمة المبني على دراسة مسار الأبراج الحسية المعروفة، لكن الحكم الشرعي لا يعلق بها، وإنما نستفيد منها بأن نتحرز وننظر. وقد يقول العلماء علماء الفلك هذا ثم لا يقع الأمر بأمر الله سبحانه وتعالى، فإن الله إذا شاء عطل الأسباب، فنحن من حيث الحكم الشرعي لا نبني على خبرهم، وإنما نستفيد من خبرهم وننظر، فإن رأينا الكسوف أو الخسوف في بلدنا فزعنا إلى الصلاة، وإن لم نرى الكسوف والخسوف حتى لو رآه غيرنا في بلد آخر بأم أعينهم واتصلوا بنا وأخبرونا، فإنه لا يشرع لنا أن نصلي صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، وإنما يشرع لنا ذلك إذا رأينا هذا بأعيننا، فلا يبنى على خبر بلاد أخرى ولا على خبر علماء الفلك، أعني أن نصلي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أيهم أولى، الصلاة في مسجد الحي وإدراك تكبيرة الإحرام، أم الصلاة في المسجد النبوي مع فوات تكبيرة الإحرام؟ إذا كانت الصلاة قد أقيمت وأنت في الحي فالواجب أن تصلي في مسجد الحي، ولا يجوز أن تتركه لغير عذر، لأنه إذا أقيمت الصلاة فقد وجب عليك أن تسعى إليها. أما إذا كنت خرجت قبل الإقامة راجيا أن تدرك الإقامة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير وأولى. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: أنا مشرف على مجموعة من المعتمرين وبعضهم لا يعرفون الأدعية المشروعة في أداء العمرة، فهل يجوز لي أن أكرر أو يكرر خلفي هذه الأدعية أو يسقط عنهم؟ بل علمهم ما يستطيعون حفظه، ثم إنه ليس هناك ما يشترط في الطواف من الأدعية، بل يدعو الإنسان بما أحب لمن أحب. يعني ما فيه مسلم ما يعرف أن يقول رب اغفر لي، ولو أنه في طوافه كله أخذ يقول رب اغفر لي رب اغفر لي لحصل خيرا عظيما وأجرا كريما. فأنت علمهم الأدعية المأثورة، كان تعلمهم أن يقولوا بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكرر عليهم هذا. وأما سائر الدعاء فهم يدعون بما أحبوا، وإن استطعت أن تعلمهم بعض الأدعية المأثورة القصيرة فهذا حسن، لأن الدعاء المأثور أبرك وأعظم خيرا، لكنه ليس شرطا، بل يدعو المسلم من قلبه بما أحب لمن أحب، فادعو لنفسه ولوالديه ولزوجته ولذريته ولجيرانه بما أحب، بشرط أن لا يعتدي في دعائه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أثابكم الله. يقول: ما هي المفسدة في إخراج السقط الذي مر على دفنه يوم أو أقل؟ إخراجه من القبر بعد دفنه أكثر مفسدة من عدم تغسيله وعدم تكفينه، لأنه إذا دفن وقد مضى عليه يوم أو يومان فإنه يحصل له ما يحصل من أثر التراب، فإخراجه فيه مفسدة بينة عند العقلاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة أمها تعمل بالسحر، فهل تصلها أم ماذا تفعل؟ تنصحها، فإن انتصحت فالحمد لله، وإن لم تنتصح فإنها تعاملها في الظاهر معاملة الكفار، كما يعامل الولد أباه الكافر وأمه الكافرة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: وجدت امرأة مقتولة في إحدى الطرقات ولا يعلم عنها شيء، هل هي مسلمة أم كتابية؟ فماذا يكون في حقها؟ هل تغسل أو تكفن أو تدفن في مقابر المسلمين؟ ينظر في العلامات، فقد توجد علامات تدل، مثل أن يوجد على عنقها صليب أو يرسم الصليب على يدها أو نحو ذلك من العلامات المعروفة. فإن لم توجد العلامات فهي إما أن تكون في بلد مسلم وإما أن تكون في بلد كفار، فإن كانت في بلد مسلم فالأصل أنها مسلمة وتعامل معاملة المسلمين، تغسل وتكفن ويصلى عليها، وإن كانت في بلاد الكفر فالأصل أنها كافرة. وإذا وجد ما يجعلنا نظن إسلامها ولو كانت في بلاد كافرة ولم نعلم إسلامها فإن نغلب الإسلام، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، يغلب جانب الإسلام نعني في معاملتها في الظاهر، فنصلي عليها فنغسلها ونكفنها ونصلي عليها بنية أنها مسلمة، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.